الى انكار هذا الايه، الى انكار هذا الشيء. يبقى معناها غافل يعني مؤجل العقوبة. ما تحسبوش مؤجل العقوبة وتأجيل العقوبة علشان انه غفلان، لا ده املي لهم ان كيد ايه، املي لهم ان كيد ايه متين على الأول. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي ايه، انما نملي لهم ليزدادوا ايه، ليزدادوا اسمه. فلما كانت العقوبة على الذنب لم تقع، قالوا يمكن في غفلة يا اخواتي، نقول لا اوعى تحسب الحساب ده ابدا، مفيش غفلة، انما احنا بنأجل مين، او ان تتوهم ان الله برحمته غفر لهم الذنب. تقول لي لا ده مش غفلان، ده بذنب، بذنب موجود بس هو متأخر. متأخر لامتى؟ هنقول بقى بعد كده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون جمع ظالم، والظالم هو من اخذ حق صاحب الحق واعطاه لغيره، او اخذه ولم يعطه لغيره، اخذ النفس يا سيدي، اخذوا كده شهوة. المهم لا يترك الحق لصاحبه، يبقى ده اسمه ايه؟ الظالم. يفحش الظلم بمتعلقه، فان ظلمت في امر عقدي يبقى شرك. ايه هذا الظلم الفاضح، الظلم القيامة العظمى. وان ظلمت في امر اخر كبيرة وانت لا ده صغيرة يبقى فسق. وان ظلمت في حق اعطيته لواحد من الامور السهلة دي يبقى ظلم. ولذلك ترد الامور، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم فاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه الظالمون. اذا وجد محكوم عليه وهو واحد باحكام متعددة فافهم ان الجهة منفكة. من لم يحكم بما انزل الله محكوم عليه، محكوم عليه بايه؟ الحكم متوقف على ما حكم به. فان حكمت في عقل ده يبقى كفر، وان حكمت في كبيرة يبقى فسق، وان حكمت في صغيرة يبقى ايه؟ يبقى على الأول. يمسك بقى الظالم، دول ظلموا مين؟ ما هو الظالم يقتضي ايه؟ مظلوم، ومظلوم فين؟ فاول الظلم العالي بقى اللي هو الشرك ظلم عظيم، دي هو ظلم القمة، ظلم الايه؟ القمة. يقول له ظلم القمة دي عملوا ايه؟ قال لك انقسموا فيه. واحد انكر ألوهية الله ووجوده، انما ما ادهاش لحد، يبقى ده ملحد. وواحد اداله الالوهية وخلى معاها ايه؟ شركة. وواحد بقال لك هو ما معاهش شركة بس هو مكون من اشياء، يبقى كم مرحلة ايه؟ ثلاثة. المرحلة الاولى انه عمل ايه؟ واحد الحد. فالملحد ظلم الحق واجب وجوديته، ادي واحد. طب والمشرك ظلم الحق في وحدانية فردانيته، معجبوا ايه ناس. طب والتاني ذا الاجزاء ظلم الحق في ذاتية احديته، يبقى ده الظلم هو الكبير. الظلم الكبير كم قسم؟ ثلاثة. الظلم الاول ايه؟ ظلم واجبية الوجود لله، قال ما فيش اله، يبقى ظلم ايه؟ واجبية الايه؟ ظلم الله في واجبية وجوده. طيب والتاني ظلم الله في وحدة، في واحدية تفرده. واحد، واللي قال ده له اجزاء ومكون من كده من شوية اجزاء، ظلم الله في احدية ذاته، يبقى يظلم في الوجود، يا يظلم في الواحدية، يا يظلم في الاحدية. ولذلك يقول بعض العارفين واول حق في الوجود، اول حق في الوجود ايه؟ وجوده. خد بقى كده، واول حق في الوجود وجوده، وكل